بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا أيها الإخوة فيما تبقى من حد القذف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود، قال: باب حد القذف. قال رحمه الله: فصل. والحد في القذف والتعزير الواجب بما دونه حق للمقذوف. يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن حد القذف الذي هو حد من الحدود الذي يجلد عليه القاذف 80 جلدة وما دون ذلك، يعني لو قذف إنسانا بما دون الزنا، يعني بما دون الوطء، بأن يكون مباشرة فهناك تعزير. هذا وذاك كله حق للمقذوف، فله أن يعفو وله أن يطالب. قال: يستوفى إذا طالب ويسقط إذا عفى عنه. هذا على القول وهو رأي الجمهور الأئمة مالك والشافعي وأحمد في رواية، على أن حد القذف إنما هو حق خالص للإنسان، لأن الحقوق أشرنا كثيرا إليها: حق خالص لله، حق خالص للإنسان، حق مشترك بينهما. فهذا مختلف فيه بين العلماء حد القذف، أكثر العلماء على أنه حق خالص للإنسان لأنه يتعلق بعرضه، وهناك من يقول لا، هو حق لله لأنه حد، والحدود إنما هي من حقوق الله سبحانه وتعالى، فهو الذي حدها وأمر بها. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج يقول: تصدقت بعرضي. يعني هو يخرج ولطيابة قلبه وصحة نفسه واستقامة منهجه لا يهمه من يتكلم فيه، لأن أيها الإخوة الخطورة أن تتكلم أنت في الناس في أعراضهم، لكن أن يتكلم فيك فأنت الرابح وهو الخاسر، لأنك ستجدي الحسنات وهو سيخسر الحسنات، أيضا قد يؤخذ من سيئاتك فتطرح عليه. إذن الذي يتكلم فيه لا شك بأنه كاسب في تلك الصفقة. قال: والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما يجب له. المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين معنى هذا الأثر، وقد علقنا عليه في درس ليلة البارحة، وقلنا إنه صحيح موقوفا واختلف فيه مرفوعا، وقلنا هناك آيات في الكتاب العزيز وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على العفو، ومنها قول الله تعالى: والعافين عن الناس، وأن تعفو خير، وأن تعفو ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذن العفو لا شك بأنه درجة عالية لا يناله كل الناس، فمن عفى وأصلح فهذا يحتاج إلى نفس قوية تؤمن بقضاء الله وقدره، وأن مهما قيل في الإنسان لا يمكن أن يؤثر عليه. لكن لا شك أيها الأخوة بأن يأتي إنسان ويعرض لمؤمن ويجرح فيه ويلوث سمعته، الناس لا يعذرون ذلك، فهم بلا شك الناس يختلفون. فهناك من إذا سمع قالوا هذا بهتان عظيم، وهناك من إذا سمع هيئة طار إليها فينتشر عنه، ولذلك أمر لا يجوز. لكن هذا كان يريد العفو وكلامه عام. قال: والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما يجب له، ولأنه جزاء جناية عليه لا يستوفى إلا بمطالبته، فكان له كالقصاص. قال: وعنه رحمه الله، يعني وعن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، أنه حق لله تعالى. هنا الفرق أيها الإخوة بين قول من يقول بأنه حق للإنسان وبين من يقول بأنه حق لله شيء واحد، هو أن الذين يقولون هو حق للإنسان أنه يعفو عنه مطلقا حتى لو رفع إلى الإمام فله أن يعفو لأنه خالص حقه وله أن يتجاوز عنه. أما الفريق الآخر فيقولون لا، هو حد فيكون كسائر الحدود كحد السرقة والشرب وغير ذلك، إذا وصل الإمام فلا عفو. قال: وعنه رحمه الله أنه حق لله تعالى لأنه حد، فكان حقا لله كسائر الحدود، فعلى هذا لا يستوفى إلا بمطالبة الآدمي. هذا واحد، فهذا يلتقي مع القول الأول، كونه لا يستوفى إلا بأن يطالب به صاحب الحق، هذا لا خلاف فيه. ولا يسقط بعد وجوبه بالعفو كالقطع في السرقة. هنا محل الخلاف، أولئك قالوا يسقط مطلقا، وهؤلاء قالوا إذا رفع إلى الإمام لا يسقط. قال: ولو قال لغيره اقذفني فقذفه لم يجب الحد. هذا نوع من السفة، يعني يأتي إنسان فيقول لشخص اقذفني ارمني بالزنا، أو مثلا انف نسبي عن قبيلتي، هذا شيء خطأ لا ينبغي، لكن يوجد بين الجهال يعتبرون ذلك بمثابة النكت والمزاح، وربما يكون هذا من الأمور التي يضيعون بها أوقاتهم، فهذا لا ينبغي. لكن لو قدر أنه حصل فقال يا فلان اقذفني فقذفه، فهو الذي طلب القذف، لكن ليس معنى ذلك أن يجيبه الآخر وأن يسارع لذلك العمل، لأن هذا عمل خطأ، ولا يجوز للمسلم أن يرمي أخاه بما ليس فيه حتى ولو قال له اقذفني، كما لو قال له اقتلني أو اقطع يدي. قال: لم يجب الحد، لم يجب الحد لأنه أذن في سبه، فلم يوجب الحد كالقصاص والقصاص والقطع في السرقة. هم أيها الإخوة الفقهاء أحيانا يأتون بمسائل فرضية، يعني وقوعها نادر وربما لا تقع، لكنهم يضعون تلك الأمور فيما لو وقعت، وكم من المسائل التي كانت فرضا فوقعت، كان معلق في الهوى كيف ماذا يصلي، وترون الآن الطائرات، إنسان مثلا في مكان ورجله مربوطة بنجاسة وترون هذا في العمل، أشياء كثيرة يعني وقعت، فهذه لا شك إذا وجد فيها تقرير عن العلماء السابقين يقول لها أثر، ومثل الحشيش وغير ذلك. لا، لو قطعه يقطع. نعم، لا ليس وجه الإلحاق أنه مثله في الحكم، يعني القصد هنا أنه يقول يعني كالسرقة، بمعنى لو قال لو سرق منه يقطع. قصدك ها؟ لا، القطع في السرقة واضح، يعني لو قال له اسرق من مالي لا يقطع، أذن له، لكن القتل لا، ليس مبررا له. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن جن من له الحد لم يكن لوليه المطالبة به. يعني يقول المؤلف لو أن إنسانا رمي بالزنا أو نفي نسبه وقبل أن يطالب بالحد جن، يعني صار مجنونا، فهل لولي أن يطالب؟ يقول المؤلف الجواب لا، وهذا قول أكثر العلماء. لماذا؟ لأن هذا حق لا يثبت إلا بالمطالبة، وهذا الحق إنما يطالبه الإنسان ليشفي غليله ويزيل ما لحق به من العار ومن تدنيس العرض، فهذا من الذي يستفيد منه؟ هو المغذوف، أما غيره فلا. قال رحمه الله تعالى: وإن جن من له الحد لم يكن لوليه المطالبة به، لأنه يجب للتشفي ودرك الغيظ، فأخر إلى الإفاقة كالقصاص. الإنسان الذي يقتل إنسان ثم يقتص منه، فالمقتص يريد أن يتشفى، يعني الولي، لأن هذا مات وانتهى، هو ولي يريد أن يتشفى، بمعنى أنه يشفي غليله لأنه صدمه، أصابه بكارثة، فهو بذلك يريد أن يخلص نفسه من ذلك الغليان. متى يخف ذلك الغلاء والغليان؟ وإن كان لا يمكن أن يزول، إذا ما قتل أبو إنسان أو أمه أو أخوه أو صديقه، ليس هذه من الأمور السهلة، لكن على كل حال هو يكون قد أخذ حقه، وجزاء سيئات سيئات مثله. قال رحمه الله تعالى: وإن قذف مملوكا فالطلب بالتعزير والعفو عنه له دون سيده، لأنه يتعلق ببدنه دون ماله، فالمال لا علاقة له، السيد سلطته على المال، فالعبد لا يملك شيئا، فكل ما يملكه إنما هو لسيده، ولذلك لو مات العبد فلا يورث، إنما ماله لسيده. نعم. قال: لأنه ليس بمال ولا بدل مال، فأشبه فسخ النكاح للمعتقة تحت عبد تحت العبد، كما مر بنا في مثل ذلك ودرسناه في العتق، قصة بريرة لما كانت تحت مغيث وعتقت في قصتها مع عائشة وإعانتها، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعطيهم واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فإذا عتقت الأمة تحت عبد تصبح حرة، فيزول التكافؤ، حينئذ هي بالخيار، إن رغبت أن تبقى معه فلها ذلك، لكن لو رغبت أو مكنته من نفسها فليس لها بعد ذلك أن تتراجع. أما إذا طلبت الفراق كما حصل من بريرة فلها ذلك. قال: لأنه ليس بمال ولا بدل مال، فأشبه فسخ النكاح للمعتقة تحت العبد. قال رحمه الله: وإن مات العبد سقط، لأنه لو ملكه السيد بحق الملك لملكه في حياته، لأنه لو كان يملكه لملكه في حياته، لأن العبد لا يملك شيئا على هذا القول، إذن لا يرثه السيد، فينتهي بموت العبد. قال: والعبد لا يورث. قال المصنف: بها العبد لا يورث. نعم. قال رحمه الله تعالى: لماذا لا يورث؟ لأنه مال لسيده، من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده، إلا أن يشترطه المبتاع. قال: وإن سمع الإمام رجلا يقذف آخر في حضرته أو غيبته، يعني الإمام موجود فسمع شخصا بحضرته يقول فلان زاني أو غير ذلك، أو أنه قذف شخصا غير موجود في تلك الجلسة، فهل للإمام أن ينفذ حكم الله في ذلك، بمعنى أن يعتبر ذلك قذفا ويقيم الحد، وأنه ليس له ذلك كما يقولون يتخذ الإجراءات؟ الجواب لا، كما قال العلماء، لأن هذا الحد مبناه على التخفيف والتجاوز، فلا يطالب به إلا صاحبه، وإذا كان لا يطالب به إلا صاحبه فلا ينبغي أن يتشدد في ذلك الأمر وأن يطور، بل ينبغي أن ينسى ويدرس. قال: وإن سمع الإمام رجلا يقذف آخر في حضرته أو غيبته، يعني بحضرة ماذا؟ الشخص المقذوف أو بغيبة المقذوف، لم يلزمه أن يسأله عن ذلك ويحققه، لأن القذف لا يوجب حدا حتى يطالب به صاحبه، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات فلا يجب المبالغة في إثباتها. وهذا هو الصحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ومن قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم. بعض الناس يكون أحمق، يأتي يقول كل أهل هذه المدينة التي فيها 5 مليون و10 كلهم زنا، هل هذا يتصور؟ أبدا. يعني أن يطلب ذلك بالنسبة للمسلمين؟ أبدا. لا تزال طائفة من أمتي مهما كثر الفساد في مكان فيوجد فيه الصالحون أيضا. نعم. قال: ومن قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم كأهل البلدة الكبيرة فلا حد عليه. لكن هل يتركوا؟ لا، لازم أن يؤدب، ما فلت به لسانه ينبغي أن يأخذ عقوبته حتى لا يتطاول على المؤمنين. قال: لأنه لا عار على المقذوف بذلك للقطع بكذب القاذف. قال: وإن قذف جماعة، يعني هذا يقول أشبه قاقعة السيوف وسط ماذا؟ المعارك. يعني عندما تشتد المعارك يشبه هذا الصراخ، يعني ما له أثر. وسط قاقعة السيوف ضرب الرقاب والصراخ لا يفيد، ليس فيه ماذا إلا قاتل أو مقتول، فهذه مواقف تحتاج إلى البطولة، فماذا يفيد؟ يعني هذا لما يرمي أهل بلد كبيرة جدا لا أثر لذلك. قال المصنف رحمه الله: وإن قذف جماعة يمكن زناهم بكلمات فعليه لكل واحد. يعني جاء إلى مجموعة من الناس يجتمعون في مكان ويلتقون فيه فيقول: هؤلاء زناه. قال هذا، إذن هو قذفهم لأنه عددهم محصور، يمكن حصرهم، إذن هو رماهم بماذا؟ بالقذف. قال: وإن قذف جماعة يمكن زناهم بكلمات فعليه لكل واحد حد. يعني يمكن، يعني غير بعيد، يعني يمكن أن يكون 10 5 رمعهم ويمكن أن يحصل منهم الزنا، هذا هو مراد المؤلف، ففي هذه الحالة يقام عليه الحد. قال: وإن قذفهم بكلمة واحدة ففيه 3 روايات. لكن قد يقذفهم فيقول: أنتم زنا. يعني فرق بين يقول: يا فلان أنت زان وأنت زان فيعددهم، وبين أن يقول: أنتم زنا. هو كله قذف أيها الإخوة، لكنه يختلف بالنسبة لإقامة الحد، لأنه لما يقول أنتم زنا على الرأي الراجح حد واحد، ولما يقول أنت زان وأنت زان فيعددهم قالوا لكل واحد الحق بالمطالبة بالحد. قال: وإن قذفهم بكلمة واحدة ففيه 3 روايات إحداهن عليه حد واحد. ولذلك أنا أشرت هذا لأنه الراجح هو مذهب جمهور العلماء، يعني الرأي الأول الذي أشار إليه المؤلف هو مذهب الجماهير، يعني بقية الفقهاء. قال: إحداهن عليه حد واحد لأن كلمة القذف واحدة فلم يجب بها أكثر من حد واحد كما لو كان المقذوف واحدا، ويتحقق الغرض لأن القصد هو ردعه وتأديبه ويتحقق بإقامة حد واحد. قال: ولأنه بالحد الواحد يظهر كذبه ويزول عار القذف عن جميعهم، فعلى هذا إن طلبه الجميع أقيم لهم وإن طلبه واحد أقيم له أيضا. قال: ولا مطالبة لغيره. قال: وإن أسقط أحدهم حقه لم يسقط حق غيره. نعم، لأنه حق للكل، لأنه ثابت لهم على سبيل البدل، فأشبه ولاية النكاح، فأشبه ولاية النكاح بالنسبة للأولياء. إذا قلنا الأب ثم بعده ماذا؟ الابن، أو الابن عند من يقول ثم الأب، خلافا للشافعية، لأن الشافعية لا يرون الابن كما مر بنا، يرون ذلك عارا أن يزوج أمه. ثم قلنا الأخ، وهل هو الأخ الشقيق ثم الأب وهكذا. قال: والثاني عليه لكل واحد حد لأنه قذفه، فلزمه الحد له كما لو قذفه بكلمة مفردة. قال: والثالثة إن طلبوه جملة فحد واحد لأنه يقع استيفاؤه لجميعهم، وإن طلبوه متفرقا أقيم لكل مطالب مرة. والراجح هو الأول، وهو قول جماهير العلماء. قال رحمه الله: لأن استيفاء المطالب الأول له خاصة فلم يسقط به حق الباقين. قال رحمه الله: وإن قال لامرأة زنى بك فلان. انظروا، يعني هذه مسألة ذات حدين ذات جانبين، زنى بك فلان، إذن هو رماها ورماها بفلان، إذن لكل واحد من المقذوفين أن يطالب، للمرأة أن تطالب، وللمقذوف أيضا بهذه المرأة أن يطالب، ولهما أن يطالب معا. فهل هما حدان أو حد واحد؟ على القول على مذهب الجمهور حد واحد. نعم. قال: وإن قال لامرأة زنى بك فلان فهي كالتي قبلها لأنه قذفهما بكلمة واحدة. قال: ويحتمل أن لا يجب إلا حد واحد وجها واحدا. تعلمون قصة هلال بن أمية عندما رمى زوجته بشريك بن سحمة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البين حد في ظهرك، فلم يحده عن مال قذفه لشريك بن سحمة، فلا حج للجموع. قال: ويحتمل أن لا يجب إلا حدا واحدا وجها واحدا لأن القذف لهما بزنا واحد يسقط حده ببينة واحدة ولعان واحد إن كانت المرأة زوجته. وهذا هو الراجح وهو رأي الأكثر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجبت عليه حدود قذف لجماعة فأيهم طالب بحده استوفي له. يختلف الحكم، كان قد قذف فلان وقذف فلان على انفراد فتجمعت عليه حدود. قال: فأيهم طالب بحده استوفي له، ثم إذا طالب غيره استوفي له كالديون. قال: فإن اجتمع، يعني قياسا على الدين، الغرماء إذا طالبوا، طالب شخص وهذا عنده القدرة، يعني هذا الإنسان ليس معسرا فيعطى حقه وهكذا. قال: فإن اجتمع في الطلب قدم أسبقهما حقا لأن السابق أولى، فإن تساويا أقرع بينهما إن تشاحا. يعني إن تشاحا، إن قال كل واحد منهما أنا الأول، أما لو اتفقا فلا يحتاج إلى القرعة. قال رحمه الله: ولو قال يا زاني يا ابن الزانية. هنا مشكلة، يعني رمى الشخص ورمى أمه، كان قاذفا لهما بكلمتين فأيهما طالب حد له. يعني هنا رمى الشخص الابن ورمى أمه، يقول له يا زاني، إذن هو رماه بالزنا، يا ابن الزانية كذلك أيضا رماها بالزنا. قال: فأيهما طالب حد له، فإن اجتمعا وتشاحا حد للابن أولا لأنه بدأ بقذفه، لأنه قدمه، قال له يا زان يا ابن الزانية، فرتب عليه الآخر. قال: ثم حد لأمه. قال رحمه الله: ومتى حد مرة لم يحد لآخر حتى يبرأ ظهره. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ينبغي لا ألا تتابع عليه الحدود، يعني شخص عليه أربعة حدود لا يضرب ثمانين، فإذا فرغ ضرب الحد الآخر وهكذا، لأن هذا قد يؤدي إلى تلفه وإلحاق الضرر به، وهذا خلاف ما جاءت بهذه الشريعة، ولم يكن هذا هو القصد ماذا من الحدود. ولذلك لعلكم لاحظتم أثناء دراستنا أن أكثر الحدود تشددا هو حد الزنا، لأن الله تعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فرتب العلماء الحدود فجعلوا أقساها في العقوبة هو حد الزنا لنص الآية، وهذا سيأتي إن شاء الله سيذكره المؤلف في باب المستقل. نعم. رمى أمه، يكون رمى أمه. قال ومتى، أو لو قال له لست ابن فلان معنى هذا أنه رمى أمه. قال ومتى حد مرة لم يحد لآخر حتى يبرأ ظهره، لأنه لا يؤمن مع الموالاة التلف. فإن كان، قال رحمه الله، فإن كان القاذف عبدا فكذلك، لأنهما حدان. ما معنى فإن كان القاذف عبدا فكذلك؟ يعني لا يوالى عليه. لماذا؟ لأنه على القول، قول جماهير العلماء كما ذكرنا، أن العبد حده على النصف من الحر، خلافا لأبي بكر بن محمد بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، فإنه جلد العبد 80 جلدة، وأثر ذلك عن عمر، وقد تكلمنا عن ذلك في درس ليلة البارحة. إذن العبد حده على النصف، فيقول المؤلف يعامل العبد كما يعامل الحر. ليس معنى هذا أنه لما كان حده على النصف، كان حده 40، أنه يجلد 20 مثلا، أنه يجلد 40، وإن كان عليه حد آخر يجلد 40 حتى يساوي الحر. لا. قال فكذلك لأنهما حدان فأشبها حدي الحر، ويحتمل أن لا يوالى بينهما، ويحتمل أن يوالى بينهما لأنهما جميعا كحد حر. قال ويحتمل أن يوالى بينهما لأنهما جميعا كحدي حر، لأنهما أي ضرب العبد حدين 40 زائد 40 كحد ماذا؟ الحر، كحد واحد للحر. لكن الصحيح الراجح أنه لا يوالى بينه، هذا هو نصيبه من العقوبة، فينبغي ألا يفرق بينه وبين الحر. قال كحدي حر فيوالى بينهما كما يوالي بينه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن قذف واحدا مرات ولم يحد فحد واحد. هذا يرجع إلى القاعدة الفقهية، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. فلو أن إنسانا مثلا حلف ولم يكفر وحلف آخر، قالوا كفر واحدة. ولو جامع في نهار رمضان ثم جامع أيضا، فإنه ليس عليه إلا كفر واحدة. وهكذا في بقية الحدود، سرق ثم سرق ثم سرق ولم يكن قد قطع، فإنه يطبق عليه حد واحد. وهكذا قال وإن قذف واحدا مرات ولم يحد فحد واحد، لأنهما من جنس واحد لمستحق واحد. وإذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده، ما يكون مثلا أحدهما حد سرقة والآخر حد قذف، لا، هنا يختلف الأمر، السرقة قاطع وهذا جلد، لكن المراد أنه حد قذف تكرر ولم يقم عليه. أما لو قذف أحدا وأقيم عليه ثم قذف مرة أخرى، فإنه يقام عليه الحد مرة أخرى. قال فإذا كانت قبل الإقامة تداخلت كسائر الحدود. قال وإن حد مرة ثم قذفه بذلك الزنا عزر ولم يحد. انتبهوا لهذه المسألة، وإن أعدها. قال رحمه الله وإن حد مرة، وإن حد هذا الإنسان مرة، يشير إلى قضية ماذا؟ المغيرة مع الثلاثة الذين شهدوا عليه بالزنا وتردد زياد بن أبيه. قال وإن حد مرة ثم قذفه بذلك الزنا عزر ولم يحد، لأن أبا بكرة شهد على المغيرة رضي الله عنهما بالزنا فجلده عمر رضي الله عنه. هنا فيه تقدير كلام لم يذكره المؤلف، يعني أبو بكر لما شهد هو وكذلك نافع وشبل بن معبد الثلاثة، وجاء زياد فتردد في الشهادة لك أو قطعها، فاعتبرهم عمر رضي الله تعالى عنه قاذفين فجلدهم حد القذف. جاء إليه أبو بكرة أيضا فقال، يعني قال لعمر: لو أتاك رجل عدل، لو أتاك رجل عدل فشهد ماذا عليه بالزنا، أترجمه؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده. فقال: أنا أشهد. فأراد عمر أن يجلده مرة أخرى، أن يقيم عليه الحد، فقال له علي رضي الله تعالى عنهما: إن جلدته رجمت صاحبه، يعني المغيرة، فعزره ولم يرجمه. إذن هذا كلام ما ذكره المؤلف رحمه الله، جاء بالخلاصة. قال رحمه الله: فجلده عمر ثم أعاد أبو بكرة رضي الله. لماذا يكون يرجم المغيرة؟ لأنه لو جلده، معنى كلام علي رضي الله تعالى أنه اعتبر شهادته، يعني تكرار الشهادة اعتبرها شهادة جديدة، فصاروا أربعة، فيجب حينئذ حد الرجم على المغيرة. قال: ثم أعاد أبو بكرة القذف فأراد عمر جلده، فقال علي رضي الله عنه: إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبه. فترك عمر جلده، يعني إن نزلته منزلة أجنبي شهد بزناه فقد كملت شهادة أربعة. ولكن انظر إلى كلام عمر رضي الله تعالى لما قال أبو بكر، يعني يريد أن يسأل: لو جاءك رجل عدل وشهد بالزنا ألا ترجمه؟ قال: لا، عم والذي نفسي بيده، أنا ما تركت ذلك لأجل المغيرة أو لتعطيل حد من حدود الله، لكن الشاهد الرابع هو الذي تردد. قال: إن منزلة، فترك عمر جلده، يعني إن نزلته منزلة أجنبي شهد بزناه فقد كملت شهادة أربعة، فإن لم تجعله كشاهد آخر فلا تحده، ولأنه قد حصل التكذيب بالحد فاستغني عما سواه. قال: ولأنه قد حصل التكذيب بالحد، يعني تكذيب الثلاثة بدليل أنهم حدوا، يعني كذبوا وأقيم عليهم الحد، ولا تقبل لهم شهادة أبدا إلا من تاب منهم. قال رحمه الله: وإن قذفه. يقال إن المغيرة تاب وأنه يعني قبلت شهادة الوليد، قصدي أبو بكر، أنه يعني تاب عن ذلك وأنها قبلت شهادته، وهو أيها الإخوة الحق مع عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه ما كان ينبغي التشديد في مثل هذه الأمور والإلحاح، ماذا مشهود لم يتم وحصل تلكؤ من الرابع وأقيم الحد فانتهى الأمر، هذا هو شر الله. قال رحمه الله تعالى: وإن قذفه بزنا آخر عقيب الحد. ففيه روايتان، إحداهما يحد لأنه يعني قذف إنسانا فحد ثم رماه بزنا آخر، لكن بعد الحد مباشرة. قال: ففيه روايتان، إحداهما يحد لأنه قذف بعد الحد لم يظهر كذبه فيه بحد فلزمه الحد، كما لو قذفه بعد زمن طويل. قال: والثانية لا حد عليه. هؤلاء أصحاب القول الثاني عللوا، قالوا: لأنه ربما يكون ذلك نتيجة الجلد وتأثر نفسيته، فربما رماه بعد ذلك، يعني آثار إقامة الحد عليه قد تكون دفعته إلى ذلك، ولذلك قالوا: لا ينبغي أن يقام عليه الحد. قال رحمه الله: والثانية لا حد عليه لأنه قد حد له مرة فلا يحد له ثانيا، كما لو قذفه بالزنا الأول. قال رحمه الله: وإن قذفه بعد طول الفصل حد. هذه لا خلاف فيه، يعني قذف إنسان ثم حد ثم حصل انقطاع فقذفه مرة أخرى قالوا يقام عليه الحد. قال حد لأنه لا تسقط حرمة عرض المقذوف بإقامة الحد له. وذكر القاضي رحمه الله تعالى فيها روايتين كالتي قبلها. قال المصنف ولكن الراجح هو إقامة الحد. قال المصنف رحمه الله لأنه إنسانا يقذف مؤمن ويقام عليه الحد ولا يرتدع ثم يرجع ويعود ينبغي أن يؤدب كالذي يسرق ثم يعود ويسرق وهكذا. قال رحمه الله تعالى فصل: وإذا قال الرجل يا ولد الزنا أو يا ابن الزانية فهو قاذف لأمه، فإن كانت حية فهو قاذف لها دونه. هذا صريح، لأن الذي تقذف الأم. نعم، لأن الحق لها، ويعتبر فيها شروط الإحصان. شروط الإحصان عرفتموها، منها التكليف ومنها العفة، والعفة فسرها العلماء الحرية، الإسلام، أيضا العدل يعني نفي الفسق، وكذلك أيضا أن يحصل الواطئ يعني بنكاح صحيح. قال: ويعتبر فيها شروط الإحصان لأنها المقذوفة. قال: وإن كانت أمه ميتة فالقذف له لأنه قدح في نسبه. قال رحمه الله: وعلى سياق هذا لو قذف جدته ملك المطالبة بالحد. لأنه لا يختلف، لأنه إذا قذف جدته كأنه قذف أمه. نعم. قال: لو قذف جدته ملك المطالبة بالحد لما روى الأشعر. بعض العلماء لا يوافق على ذلك، يقولون الميت انتهى، لأن القذف لا يثبت إلا بالمطالبة، وهذه قد ماتت وانتهت فهي لم تطالب. نعم. وهي أيضا وهو قول لبعض الحنابلة. قال: لما روى الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا أوتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته. لماذا؟ لأن الرسول قال ذلك بأن كنانة من قريش، فهذا الذي يقول يكذب رسول الله. الأمر الآخر أنه عندما يقول كنانة ليست من قريش كأنه ينفي نسبة من ينتسب إليها إلى قريش، وهذا طعن في النسب. قال: ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا حد إلا في قذف محصنة. هذا سبق أن مر. لا حد إلا في قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه. يعني هو القذف إما للرمي بالزنا وما يشبهه كاللواط، أو كذلك أن ينفي إنسانا عن نسبه. قال رحمه الله: فعلى هذا يعتبر الإحصان في الرجل دون أمه. في هذه الحالة لما انتقل إلى الرجل يعتبر الإحصان في الرجل دون أمه. نعم. فلو كانت أمه ميتة أو مشركة أو أمة وهو محصن لوجب له. قال: وهذا اختيار الخرقي رحمه الله. وقال أبو بكر رحمه الله: لا حد على قاذف ميت، لأنه لا يطالب فلم يحد قاذفه. قال به كثير من العلماء، لكن القول الأول قال من باب درء المفاسد، لأنه حقيقة لو ترك ذلك الأمر ولم يحد أمثال هؤلاء لتطاولت ألسنتهم على الموتى. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. فينبغي أن يعنى بالميت وأن تبقى حرمته ميتا كما كان حيا، ولذلك رادع مثل هؤلاء هو الأولى. قال: وقال أبو بكر رحمه الله: لا حد على قاذف ميت، لأنه لا يطالب فلم يحد قاذفه كما لو قذف. وقد رأيتم حرمته في من يسرق كفن الميت بأنه يقطع، مر بنا مثل ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولا خلاف في أنه لو قذف أباه أو أخاه لم يلزمه حد. لماذا؟ لأنه ما نفى النسب، هذا لا أثر له، يؤدب. نعم، لأنه تكلم بكلام لا يجوز، لكن لا ينفي النسب عنه، لأن الطعن في الأم بمعنى أنها جاءت به من رجل آخر. لكن كونه يرمي والده بالزنا أو يرمي أخاه فهذا لا يكون بالنسبة له. قال لأنه لم يقدح في نسبه بخلاف مسألتنا. قال رحمه الله ولو مات المقذوه قبل المطالبة بالحد لم يجب، لأننا قلنا من شروط إقامة الحد مطالبة ماذا؟ المقذوف. قال وإن ولو مات المقذوف قبل المطالبة بالحد لم يجب. قال وإن مات بعد المطالبة به قام وارثه مقامه كسائر الحقوق، لأنه حق له يجب بالمطالبة، فأشبه رجوع الأب فيما وهب لولده. وهذه مسألة الرجوع في الإبا معروفة ودرسناها، وقصة أبي بكر مع ابنته عائشة لعلكم تذكرونها لما وهبها مال الحديقة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وإذا شهد على إنسان بالزنا دون الأربعة فعليهم الحد. يعني شهد ثلاثة أو اثنان يقام عليهم الحد، لأن الله تعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء نص الله فاجلدوهم 80 جلدة، وهؤلاء ما جاءوا بأربعة شهداء نقصوا عن ذلك العدد، فبنص القرآن يقام عليهم الحد. قال فعليهم الحد لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولأن وقد فعل ذلك عمر. قال ولأن أبا بكرة رضي الله عنه ونافعا وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ولم يكمل زياد شهادته فحد عمر رضي الله عنه الثلاثة. وذكرت لكم قصة الشهادة الصورة الأولى أنه قال يعني رأيت أمرا قبيحا، وهذا لا يثبت الزينة قضية، والثانية أنه أعطى وصف ولكنه وصف عام ولا أدري ما وراء ذلك. قال فحد عمر رضي الله عنه الثلاثة بمحضر من الصحابة فكان ذلك إجماعا. بعض العلماء يعتبر أن مثل تلك الصورة إجماع، لأنه إذا حصلت قضية في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقضي بها ولم يوجد من بين الصحابة مخالف فإنه في هذه الحالة يعتبر إجماعا. بعضهم قال خالف أبو بكر الثلاثة مخالفون، قالوا لا اعتبار لهم لأن هؤلاء هم قذفة ولذلك أقيم عليهم الحد ولا تقبل شهادتهم إلا بالتوبة. قال رحمه الله تعالى فكان ذلك إجماعا. وكذلك إن لم يكمل الرابع شهادته فعليهم الحد كذلك كما حصل في قصة زياد. نعم. قال وإن شهد ثلاثة وزوج المرأة حد الثلاثة. لماذا؟ لأن زوج المرأة في هذه الصورة واضع نصب نفسه منصب العدو، لأنه رمى امرأة وقذفها بالزنا، إذن هو يريد تحقيق ذلك فلا يقبل قوله. قال لأن الزوج غير مقبول الشهادة على زوجته بالزنا لإقراره على نفسه بعداوتها لجنايتها عليه بإفساد فراشه وإلحاق العاربه. قال رحمه الله وعلى الزوج الحد إلا يسقطه عنه بلعانه. كما قال عليه الصلاة والسلام لهلال الحد البينة أو حد في ظهرك، يعني ائت بالشهود الأربعة وإلا حد القذف، فنزلت آيات اللعان. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن شهد أربعة فبانوا فساقا أو عبيدا أو عميانا أو بعضهم. الفساق ليس من أهل العدالة فلا تقبل شهادتهم، ويشترط أيضا في القذف بالزنا أن يصف ذلك كما في حديث ماذا ماعز، كما يدخل الرشا في البيل والمرود والمرود في المكحلة وصفا دقيقا، وهذا الأعمى لا يرى فكيف يصف. أو نعم. عبيدا أو كذلك العبيد للنقص فيهم ومثلهم النساء. قال وإن شهد أربعة فبانوا فساقا أو عبيدا أو عميانا أو بعضهم. أو بعضهم فيه هذا الشيء، يعني ليس كلهم، يعني فيهم واحد أعمى مثلا أو فيهم واحد فاسق. قال ففيهم ثلاث روايات. ليس هذا قدحا في الأعمى، فالأعمى تقبل شهادة، لكن في هذا الموقع لا تقبل شهادته، لأن هذا أمر يبنى على النظر. ولذلك عمر ما أخذ كلام ماذا زياد بن أبي لما قال رأيت إستا تنبو ونفسا يعلو ورأيت رجليها على عنقه كأذني حمار، كل هذا ما اعتبره عمر، اعتبره تعريضا أو يحوم حول الحمى، ما نص على الذي يوجب كبقية الشهود. قال ففيهم ثلاث روايات، إحداهن عليهم الحد لأن شهادتهم بالزنا لم تكمل فلزمهم الحد. وهذا من يقول به يقول لغلق باب ماذا الفساد وعدم التعرض لأعراض الناس. قال فلزمهم الحد كما لو شهد ثلاثة درءا للمفاسد. قال والثانية لا حد عليهم لقول الله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وهؤلاء أربعة، ولكن المراد بالشهداء الذين تتوفر فيهم الشروط، لأن الإحصان نص عليه. ولذلك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فتجد أن بعض الشروط نص عليها، والفاسق جاء في حديث رسول الله أنه لا تقبل شهادته واختلف فيها في النكاح. هذا إذا نظرت إليه نظر شرعية نعم، لكن عند الناس ما يرون هذا شيئا. يعني إذا نظرت إليه شرعا لو جاءك شخص ليشهد عليك وقلت أنا أقدح في شهادتي لأنه لا يحلق لحيته، واللحية أقل ما يقال فيها أنها سنة حتى من يقولون، أو أنه مثلا يطيل ماذا ثوبه ويتجاوز الكعبين وهذا فيه خيلة وهو ينازع الله في ردائه، لك أن تقدح فيه، فهذا من الفسق. ليس شرطا يكون الفسق في العقيدة، الفسق في العقيدة هذا بالنسبة للإمامة، بالنسبة للإمامة في الصلاة وغيرها. لكن لو صلى فاسق فمن العلماء من يجيز صلاته، ففرق بين الشهادة وبين أن يؤم الناس. قال والثانية لا حد عليهم لقول الله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وهؤلاء أربعة، ولأنهم أحرزوا ظهورهم بكمال عددهم. ما معنى أحرز؟ يعني حموا ظهورهم، يعني صانوها من الحد، لأنهم بكونهم أربعة ضمنوا ألا يقام عليهم الحد. هذا على قول من يقول فأشبه ما لو شهد أربعة بزناها فشهد ثقات أنها عذراء. قال والثالثة، هذه قضية أخرى أيضا، يعني جاء أربعة فشهدوا على امرأة بالزنا وكملت الشهادة، ثم جاء نسوة والنسوة تقبل شهادة في هذا الأمر، ليس في الحدود لا، فقالوا نشهد بالله بأنها عذرة، لأن النساء يطلعن على ما لا يطلع عليه الرجال، وهذه من المواضع التي تختص بها النساء عن الرجال. إذن أثبتنا العذارة، إذن معنى ذلك أنها ما وطئت فعلا. بعضهم يقول يدرع عنهم الحد، لماذا؟ لاحتمال، ولو كان ضعيفا أن البكارة قد تعود كما مر بنا فيما مضى، يعني لو ما مر بنا نستغرب أنه قد يقلع السن ثم يعيده ويمسك مكانه يثبت، وهذا يعني يمكن أندر من النادر، يمكن يكون ضعيف يهز فيه خلل يمكن يتماسك مع وجود بعض الأشياء التي تمسك به. ها إذن هذه مسألة اختلفوا أيضا العلماء فيها. إذن جاء النساء فكذبنا الشهود، لكن الشهود شهادتهم صحيح، هل يقام عليهم الحد؟ المؤلف يقول لكن الآن في هذا الزمن مع الأسف صاروا يعيدون البكارة، قد تفعل الفاحشة وتعاد إليها وهكذا وتكرر. قال والثالثة إن كانوا عميانا فعليهم الحد، وإن كانوا فساقا أو عبيدا فلا حد عليهم. لماذا؟ ما الفرق؟ لأن الأعمى لا يرى، فيعتبرونه كاذبا، يعني هو شهد على شيء غير صحيح، لكن الفاسق هو رأى، لكن الفاسق مقدوح في شهادته فقط. قال: لأن الأعمى يشهد بما لم يره يقينا فيكون شاهد زور يقينا، وغيرهم بخلاف ذلك. قال رحمه الله: وإن كان فيهم صبي أو مجنون أو من لا تقبل شهادته فكذلك. مثل هؤلاء، نعم. قال رحمه الله: لأن التكليف مشترط. قال رحمه الله: والأولى أصح، لأن من لا شهادة له وجوده كعدمه. هذا هو الصحيح كما قال المؤلف. فأشبه نقص العدد. قال رحمه الله: ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان حد الجميع. لماذا حتى المرأة تحد؟ لماذا مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود؟ ليس ذلك بأن النساء لا يوجد منهن الصالحات، فقد قبلت شهادتهن في مواضع، بل بنص الكتاب العزيز: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لكن ماذا قال الله؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن النقص أشارت إليه الآية. إذن لماذا لا تقبل شهادة المرأة؟ للنقص. في الحدود خاصة لا تقبل شهادة المرأة، وفي القصاص خلاف. قال: ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان حد الجميع، لأن شهادة النساء في هذا الباب كعدمها. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم فعليهم الحد. يعني قد يكون أربعة واطأوا، أو يكون الرابع منهم يعني ليس متيقنا، فخشي الله سبحانه وتعالى حينما يلقاه ويقف بين يديه، وأنه بهذه الشهادة سيكون سببا في إزهاق نفس مؤمن يعني لم يكن واثق، فرجع وقال: أؤدب ولا ماذا أشهد على أمر لست متيقنا منه. تجد ربما بعض الذين شهدوا دفعوا: يا فلان أنت رأيت فلان، لكن فلان قد يكون جالسا مع امرأة، ربما يكون جالسا معه، ربما قبلها، وهذا لا يوجب الحد. قال: وإن شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم فعليهم الحد، لأنه نقص عدد الشهود، لأنه نقص عدد الشهود فلزمهم الحد كما لو كانوا ثلاثة. قال: وعنه رحمه الله: يحد الثلاثة دون الرابع. هذه مسألة فيها خلاف، اختارها أبو بكر وابن حامد رحم الله الجميع على أساس أنهم قالوا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا حفظ به دم مسلم. نعم. لأن رجوعه قبل الحد كالتوبة قبل تنفيذ الحكم، فيسقط الحد عنه. قال رحمه الله: وإن رجعوا كلهم فعليهم الحد. كلهم رجعوا، معنى هذا أنهم كذبة. لأنهم يقرون على أنفسهم أنهم قذفة. قال: ويحتمل أن لا يجب عليهم الحد كالتي قبلها. قال رحمه الله: لكن الأول هو الراجح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن شهد، يعني هنا قال يحتمل، يشير إلى قول في مذهب الحنفية، وقلت لكم يحتمل هذه تشير إلى شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن شهد أربعة فلم تكمل شهادتهم لاختلافهم في المكان أو الزمان أو كونهم لم يأتوا في مجلس. في المكان، كأن يشهد واحد أنها في المكان الفلاني وهذاك في المكان الفلاني، غير ممكن، لا يتصور أن يزني زنية واحدة في مكانين في وقت واحد، أو يقول هذا حصل منه في الصباح وذاك يقول في المساء، أو يقول في يوم السبت وهذا يقول في يوم الأحد، إذن الشهادة فيها تناقض. قال: أو كونهم لم يأتوا في مجلس واحد. خلافا لمن؟ للشافعي. تبه مرت بنا الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون ماذا يشترط أن يأتي الشهود في مجلس واحد، وقد سبق أن بينا في مجلس واحد حتى ضربنا المدة، قلنا لو قدر أن الدوام يبدأ في الثامنة وينتهي في الثانية ثم جاءوا. أبو حنيفة يقول يأتوا في وقت واحد الأربعة، أحمد ومالك لا، لو جاءوا واحدا واحدا لا يضرب. المهم أنهم جاءوا في تلك الجلسة، لكن عندما يخرج الحاكم القاضي ويتول لا يفيد، عند الشافعي لا يضر. وجهة الجمهور أنه ربما مثلا يستعينون بآخرين أو يلقنون شاهدا، فالشبهة قائمة، ولذلك اشترطوا المجلس. قال رحمه الله تعالى: أو كونهم لم يأتوا في مجلس واحد أو لم، يعني تقدر تقولون باتفاق العلماء خلافا للشافعية، يعني باختصار نعم، أو لم يصفوا الزنا أو بعضهم، أو قالوا رأينا فلان زنى بفلان. طيب كيف زنى؟ نعم زنى، رأيناه مثلا بجواري فوق إلى آخره. نعم. قال: أو بعضهم فهم قذفة عليهم الحد، لأن شهادة الأربعة لم تكمل فلزمهم الحد كما لو نقص عددهم. قال رحمه الله تعالى: وإن شهد أربعة بالزنا على امرأة فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد على واحد منهم، لأن ثبوت عذرة المرأة دليل على براءتها أنها لم توطأ. نعم. فينتفي الحد عنها لظهور براءتها، وصدق وصدق الشهود محتمل، محتمل وليس متيقن، محتمل بوجه ضعيف أيضا، لجواز أن يطأها ثم تعود عذرتها فانتفى الحد عنهم لاحتمال صدقهم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن قذف امرأة وقال: كنت زائل العقل حين قذفتها، يعني رجل قذف امرأة ولما سئل عن ذلك أو أريد أن يقام عليه الحد قال: لم أكن في عقلي، أنا يعتريني شيء في عقلي، ويعني يزول عقلي إما بجنون إما بإغمى أو غير ذلك من الأمور. قال: وإن قذف امرأة وقال: كنت زائل العقل حين قذفتها، ولم يعرف له زوال عقل قبل ذلك، فالقول قولها. لا اعتبار بذلك، يعني هذه دعوة كاذبة، يقول كنت زائل العقل وهذا الشخص يعرف بصحته وأنه لم يعرف عنه تغير في فكره ولا في عقله، ولكنه ادعى ذلك ليخرج ويفر من إقامة الحد عليه. قال: فالقول. نعم. السكر أيضا يعتبرونه في هذه الحالة، يعني قاذف السكران، العلماء مختلفون في إذا قذف سكران مثلا آخر، بعضهم يقول لا لأنه ليس في عارض، وبعضهم يقول لا، مثل الطلاق وغيره. قال: فالقول قولها، لأن الظاهر عقله، فأشبه ما لو ضرب ملفوفا وادعى أنه كان ميتا، يعني جاء إلى شخص ملفوف بخرقة ثم أخذ سيف وقطعه، أو أخذ مثلا ساطورا فضربه به ثم قال: بل أنا وجدته ملفوف بلفافة ميت على أنه ميت، نعم أنا أخطأت ولكن هذا حصل مني، هل يصدق؟ هذا يقول المؤلف مثله. قال: وإن عرف له زوال عقل بجنون أو تبرسم أو نحوه. ما هو التبرسم؟ الفقهاء عندهم البرسام، وما أدري ماذا يسمى عند الأطباء، يعني الفقهاء يجعلون الهذيان اللي نسميها الخرف، يعني وربما يأتي الإنسان مبكرا يقول فلان مصاب بمرض البرسام، يعني مبرسم كما ذكر المؤلف، يعني نوع من الهيذان من الاختلاط من الاضطراب، يعني تجده أحيانا يتكلم صحيحا وأحيانا لا. قال: فالقول قوله، لأن الأصل براءته من الحد وصدقه محتمل، ولأن الحد يدرأ بالشبهات. قال: وإن قال: زنيت إذ كنت مشركة أو أمة أنذر مشركة لأنها غير محصنة، أمة لأنها كذلك غير محصنة، لأن شروط الإحصان أولها الحرية، الإسلام الآخرة. إذن لما يقول كنت مشركة أو أمة لا حد عليه لأنه ما رمى محصنة. قال وإن قال زنيت لكن هل يقبل كلامه؟ نعم. قال وإن قال زنيت إذ كنت مشركة أو أمة ولم تكن كذلك حد، لأنه يعلم كذبه، يعني ما عرف ما كانت مشركة، هي مسلمة ولدت بين أبوين مسلمين وهي حرة منذ أن ولدتها أمها، فهذا اتهمها ليتخلص ماذا من الحد، فهذا لا ينفعه. قال حد لأنه يعلم كذبه في وصفها بذلك. قال وإن كانت مشركة أو أمة لم يحد، لأنه صادق في ذلك، يعني صادق في كونها غير محصنة، يعني عندما قذفها لم تكن محصنة، فحينئذ لا يقام عليه الحد وإنما يعزم. قال لأنه أضاف قذفها إلى حال هي فيها غير محصنة، يعني في، والمحصنة عندنا هنا هي العفيفة. نعم. قال رحمه الله وعنه رحمه الله تعالى يحد، حكاها أبو الخطاب رحمه الله تعالى، قال لأن القذف في الحال للمحصنة. قال يعني الذي قال يحد قال لأنه عندما قذفها كانت محصنة، فكونه يرده إلى شيء قد مضى قد انتهى. هو لما قال لها يا زانية ثم يقول أردت عندما كانت مشركة أو أمة، قالوا هذا شيء قد انتهى، وقذفه في الحال وهي محصنة. قال وإن قال زنيت وأنت مشركة، وأنت مشركة وقال أردت، شوف انظروا هنا الصورة قد تختلف، زنيت وأنت مشركة، هذه الجملة وأنت مشركة حال، يعني جملة حالية حالة كونك مشركة، فهذه تخفف وتكون أخف من الأولى. قال وقال أردت أنك زنيت في تلك الحال، فقالت بل قذفتني ونسبتني إلى الشرك في هذه الحال. قال فقال القاضي رحمه الله يحد، لأنه خاطبها بالقذف في الحال، فالظاهر إرادة القذف في الحال، والرأي الآخر لا يحد. واختار أبو الخطاب رحمه الله أنه لا يحد، لأنهما اختلفا في إرادته بكلامه وهو أعلم بمراده. قال واللفظ محتمل لما ادعاه بأن تكون الحال بأن تكون الواو للحال. قال رحمه الله تعالى يعني وأنت مشركة، الواو حالية يعني حالة كونك مشركة، وهذه وجهة الذين قالوا هذه شبهة فيدروا عنه الحد بها. قال رحمه الله تعالى وإن قال لها زنيت ثم قال أردت في الحال التي كنت غير محصنة، وقالت أردت قذفي في الحال حد، لأنه قذفها في الحال، فلا يقبل قوله فيما يحيله. قال وإن قال إنما كان قذفي، يعني قد نسمع يسمع الكثير هذه العبارة تقول لماذا الفقهاء يضيعون جهودهم وأوقاتهم ويضعوا مثل هذه المسائل التي قد لا تقع، ولو وقعت فهي قليلة. لا، هذه إذا احتج إليها تدرك فائدتها، يعني طالب العلم إذا أراد أن يبحث عن مسألة ولو كانت سهلة ولم يجد لها أصلا، تجد أنه يبذل ذوب قلبه ووقته ليعرف ما الحكم في تلك المسألة. فإذا وجد عالما من العلماء السابقين وبخاصة من السلف من الأئمة صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة يقول إن قذف إنسان إنسانا وليس عليه شاهد فكيف يثبت حقه، يعني قصده ليس عنده شاهد، هو عندما يقذف إنسان آخر إذا اعترف انتهى الأمر، لكن لو أنكر لا يمكن، لا بد، يعني ليس كل إنسان يدعي يقول فلان قذفني أن يؤخذ بكلامه، إذا اعترف القاذف أو كذلك وجد عنده بينة. وهنا أيها الإخوة نسينا أن ننبه، شهادة القذف أو على القذف ليست كشهادة الزنا، الزنا لا بد أن يشهد أربعة، أما بالنسبة للقذف فيكتفى بشهادة اثنين كسائر الشهادات. هنا يقول الأخ: بعض الحقن التي يستخدمها النساء مكتوب في الورشة أو كذا، أنها يعني في نفس عليها أنها مستخلصة من بول النساء، فيقول الأخ: من بول النساء الحوامل، هل يجوز استخدامها؟ أولا، لماذا من بول النساء الحوامل؟ هل يعني يقصد هذا أنها ربما تؤدي إلى الحمل أو غير ذلك؟ على كل حال البول نجس أيها الإخوة، وإن كان قصد بها الشفاء وغير ذلك فهذا لا يجوز. وفرق أيها الإخوة بين خروج النجاسات من البدن وبين دخولها، فخروج النجاسة من البدن هذه لا تؤثر على بدن الإنسان، لأنه يقضي على ذلك بالطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هو الغسل تعرفونه، لأنه إذا كان هناك حدث أكبر فالغسل. أما ما يدخل إلى البدن من النجاسات فإن هذا لا يجوز ويؤثر على البدن، وجاء في الحديث: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وقال أكثر العلماء بأن الخمر نجسة، وهي التي سنبحث فيها ذلك إن شاء الله، لعلنا نبدأ بها في درس الغد، لأنه ما بقي إلا قليل من كتاب القذف. يقول الأخ: لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا وكان أحدهم لم تتوفر فيه الشروط، كان يكون أعمى، هذا واحد، أو فاسقا أو غير ذلك، يعني يكون غير مسلم، ثم إن القاضي ممن لا يعتذر هذا الشاهد، فهل يضرع عنهم حد القذف ويعد كونهم أربعة؟ هذه مسألة الآن بحثها المؤلف. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأنه إذا وجد الأربعة شهود، هناك من يقول بأنه لا تقبل شهادتهم ولا يثبت حد القذف إذا وجد خلل، كان يكونون عميانا أو فساق أو فيهم أعمى أو فيهم فاسق أو فيهم مثلا مشرك أو فيهم صبي أو فيهم مجنون. لكن هل يقام عليهم الحد في هذه الحالة؟ بعضهم يقول لا، كما سمعتم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وهؤلاء جاءوا بأربعة. والآخرون يقولون يقام عليهم الحد وهو الأولى، لأن الله لما قال بأربعة شهداء المراد شهود الشرع الذين يعتبرون والذين بينهم العلماء رحمهم الله تعالى. يقول الأخ: رجل أولا أيها الأخوة، بالنسبة للطلاق هناك جهة لفتة هي المسؤولة عنه. يقول: رجل تحدث مع زوجته في الهاتف الجوال وقال لها بنفس اللفظ: أنت طالق وهو غاضب، فما حكم الطلاق؟ هذه قضية وهو غاضب فيها خلاف، وبعض الناس مع الأسف يتصور أن الكلام في الهاتف لا يؤثر. هذه مسألة يرجع فيها إلى ماذا؟ المفتي. يقول الأخ هنا: لأنه قضية أيها الإخوة أن يسأل عن مثل مسائل الطلاق التي يترتب عليها حل وحرمة ليست من الأمور السهلة، لأنه أحيانا يأتي الإنسان فيقابل أحد العلماء فيسأله عن مسألة ولا يعطيه حقيقة الأمر، إما أنه يبخس من الكلام أو يخفي بعض الأشياء بغرض أنه يريد أن تعود إليه زوجته، وما وكان الأولى به أن يفكر قبل أن يتلفظ بتلك الكلمة بأن زوجته قد تذهب عليه. وهذا يقول بأنه قال طالق، وهذه يظهر طلقة واحد، يعني ما قال ثلاثة. المهم أن الإنسان عليه أن ينتبه في هذا الأمر، وعليه أيضا أن يكون صادقا، لأن هذه فيها يحل ويحرم. يقول الأخ: ما حكم من قذف ولي الأمر بكلام، وماذا يجب على القاذف؟ لعل الأخ هنا قصد الذين يتكلمون في ولاة الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن المؤمن مأمور بأن يطيع بولي الأمر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. واجب المسلم أيها الإخوة بدل أن يذم ولي الأمر، وهذا أمر لا يجوز، عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى وأن يدعو له بالصلاح وبالاستقامة على دين الله، وأن يوفقه إلى خدمة هذا الدين، وأن يرزقه البطانة الصالحة، لأنه كما جاء في الحديث يعني الخليفة له بطانتان: بطانة خير تأمره بالخير وتدعو إليه، وبطانة شر تأمره بالشر وتدعو إليه. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية والتوفيق والإخلاص والصدق، فهذه مسؤولية أيها الإخوة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مر بنا في عدة أدلة: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يشق ماذا؟ أن يوقع الخلاف بينكم، فاضربوا عنقه كائنا من كان. وفي الحديث الآخر: من أدى صفقة يده وثمرة قلبه لإمام فليطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه كائنا من كان. إذن الطاعة أيها الإخوة واجبة. ومع الأسف يوجد من بعض الناس أو ممن بدأوا في أوائل بداية العلم أنهم يرون هذا مكسب وأنها فضيلة أن يتطاول على ولي الأمر والعلماء، هذه أمور لا تجوز أيها الإخوة. وربما الذي ينصح في ذلك يقال بأنه يوالي للدولة، هو لا يقول إلا قال الله قال رسوله، وهذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله. إذن هذه أمور لا تنبغي، فإذا وجدت شيئا فانصح، يعني لك أن تنصح، لك أن تكتب، لك أن تكلم من يستطيع أن يتكلم، لو قدر أنك رأيت شيئا دون أن يكون في ذلك فضحا للمؤمنين ودون إعلان. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابن اللتبية، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل الجباه الذين يجمعون الزكاة، يعني الذين يجبون الزكاة يأخذونها من الناس، يعني يخرصون، يرسل القراص. فجاء ابن اللتبية كما في صحيح البخاري فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه، فلما فرغ من صلاته كعادته عليه الصلاة والسلام قام في الناس خطيبا فقال: ما بال أقوام نرسلهم في كذا وكذا، فيأتي أحدهم فيقول: هذا لكم وهذا لي، هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى إليه أو لا؟ أيها الإخوة، لا يجوز للمؤمن أن يتطاول على المؤمنين عموما، أنتم رأيتم هنا، لا يجوز للمسلم أن يشير إلى أخيه المؤمن ولو بسلاح، يعني لا يخوفه، فالخطر يكون أكبر عندما يعرض لولي الأمر أو كذلك يتكلم في عالم من العلماء. على الإنسان أن ينخمس الأعذار، ولو قدر أنك رأيت خطأ، وقد يكون خطأ في نظرك أنت وليس خطأ في نظرك في نظر غيرك، لأن الناس يتفاوتون في أفهامهم وفي آرائهم، هذا هو منهج الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. فعليك أن تدعو، وهذا هو الواجب على الإنسان. الإمام أحمد رحمه الله تعالى توالى عليه ثلاثة من الخلفاء، ثلاثة: إمام أهل السنة الذي كانت تضرب إليه أكباد الإبل ويتوضع الحديد في يديه ويلقى في غيابات السجن وهو يدافع عن كتاب الله، يقول: القرآن هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، يضرب ليقول القرآن مخلوق ليس كلام الله وهو يعبى، ويلقى في غيابات السجن، ويضرب عليه رضي الله تعالى عنه ورحمه حتى يغمى عليه، ثم يأتي الخليفة الثاني ويتابع والثالث. فلما أراد الله نصرة أهل الحق يأتي الخليفة الرابع فيدافع عن أهل السنة والجماعة، وهذا في العصر العباسي، وينصرهم ويدافع عن بيضة الإسلام صلى الله عليه وسلم.